إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله فأخلصوا له دينكم، فإن مدار التقوى على إخلاص العبادة لله. فإن الله بعث أنبياء يقولون في الناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ فاتقوا الله تغنموا، وتمسكوا بدينكم تربحوا. أيها المؤمنون، إن الله شرف من شاء من عباده بالإسلام، وشرف من شاء من بقاع الأرض بالإسلام. فالعباد هم المسلمون، والبلاد هي بلاد المسلمين. وإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين كلهم الولاء والمحبة والنصرة لإخوانهم وبلدانهم، فقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ويندرج في هذه الولاية المحبة والنصرة والدفاع والذود. وإن بلاد المسلمين كلها لها حق من الولاء، ولأهلها حق من الولاء، وهم متفاوتون في ذلك بحسب حظوظهم من الإسلام قديمًا وحديثًا. ويعظم ذلك إذا اشتد عليهم أعداؤهم وابتغى الناس الشر بهم. وإن بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية هي أحق البلاد ولاءً، لأنها أعظمهم في الإسلام كمالًا، إذ هي مهبط الوحي ودار الرسالة ومبتدأ الإسلام. فيها بيت الله الحرام، وفيها مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله بعثه فيها، فدعا فيها، وحيَّ فيها، ومات فيها صلى الله عليه وسلم. فصار لهذه البلاد من المنزلة العظيمة من الفضائل ما هو مبين شرعا، ويزيد ذلك وينقص بما يكون للدول التي فيها من إقامة الإسلام. وقد حبان الله سبحانه وتعالى ببلاد يقام فيها الشرع، ويعظم فيها التوحيد، وتنصر فيها السنة، فلها على أهلها من الولاء أعظم من غيرها، سواء من أبنائها المواطنين أو المقيمين فيها، وكذلك يكون على سائر المسلمين. فمن عقل هذا رأى أن من إقامة الولاء للمسلمين لهذه البلاد أمورًا عظيمة، منها إقامة الدين، فإن الله عز وجل قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن الولاء لهذه البلاد السعي في إقامة الدين فيها، والمحافظة على شعائره ظاهرة، وتعزيز العمل به. ومن جملة ذلك إشاعة الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير عادة. فمن الولاء لهذه البلاد بث الخير فيها، والدعوة إليه، وتشجيع الناس عليه، وإظهاره فيهم. ومن جملة ذلك بذل النصيحة لولاة أمرها والمسلمين فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن الولاء لها بذل النصيحة لأهلها حكاماً ومحكومين، رعاةً ورعية. ومن الولاء لها لزوم الجماعة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. فمن الولاء لهذه البلاد الحرص على جماعة المسلمين فيها في بقاء ألفتها والحذر من أسباب فرقتها. ومن جملة الولاء لها السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمرها، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن الولاء لهذه البلاد السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمرها، فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا ذلك. ومن جملة الولاء لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها على ما توجبه الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فتلك أصول من الولاء على هذه البلاد يجب على كل مسلم فيها خاصة، وعلى المسلمين عامة أن يقيموها لها، لأنها من جملة الولاء للمسلمين. فكما أن على أهل هذه البلاد ولاء للمسلمين غيرهم بما لهم من الحقوق، فإن هذه من أصول الولاء لهذه البلاد، ويعظم قدرها ويتأكد القيام بها في الأوقات التي يروم فيها أعداؤها الشر لها. فاعرفوا أيها المسلمون ما فرض الله عز وجل علينا من الولاء للمسلمين كلهم، وما يتعلق من الولاء ببلد وبلد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الولاء للمؤمنين عبادة لله رب العالمين، كما قال ربهم عنهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذه العبادة ينبغي أن يرعى فيها أمران عظيمان: أحدهما أن يقيمها العبد إخلاصاً لله واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا رام أحد أن يقيم عبادة لله فليتحرى الإخلاص له وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيم ما يقيم من الولاء للمسلمين عامة أو لهذا البلد خاصة، مخلصاً لله عز وجل، متبعاً رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر الحذر من إدخال أمور لا مقام لها في الولاء في الإسلام، يزعم من يزعم أنها من الولاء للمسلمين عامة أو من الولاء لبلد من بلدانهم خاصة، كالذي يعمد إليه بعض الناس من الازدراء لأمم أخرى وبلدان غير هذه البلاد، فإن هذا ليس من شريعة الإسلام. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأقيموا أصول الولاء للمسلمين كلهم ولبلادكم خاصة، إخلاصاً لله واتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا من الصور المغشوشة المدسوسة التي تنسب إلى الولاء والدين منها براء. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا هذه خاصة. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا هذه خاصة. اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا هذه خاصة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء. اللهم اجعله للمسلمين نصرا وعن دينك مدافعا. اللهم وفقنا وإياهم للخيرات، وجنبنا المعاصي والسيئات.